النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا يقتضي أنه ليس رب ذلك المفعول ولا مالكه ولا خالقه، بل هو شريك فيه، ويقتضي أنه لم يكن غنيا عن الشريك في ذلك المفعول، بل كان مفتقرا إليه فيه، محتاجا إليه فيه. وذلك يقتضي عجزه وعدم قدرته عليه حال الانفراد أيضا، فما نبهنا عليه من أن الإنسان لا ينفرد بما شاركه فيه غيره، وإن لم يتغير تغيرا يوجب تمام قدرته على ما شاركه فيه غيره. وذلك أن الفاعل إذا كان حال الانفراد قادرا كان القدرة والتقدير أنه مريد للمفعول إرادة جازمة، إذ لو لم يرده إرادة جازمة لما وجد حال الانفراد ولا حال الاجتماع والاصطلاح، إذ الإرادة التي ليست بجازمة لا يوجد مرادها الذي يفعله المريد بحال، والإرادة الجازمة بلا قدرة لا يوجد مرادها، والإرادة الجازمة بلا قدرة تامة تستلزم وجود المراد. ولو كان أحد المشتركين تام القدرة، المشتركين تام القدرة تام الإرادة، لوجد وجود المفعول به وحده، وجوده به وحده يمنع وجوده بالآخر، فيلزم اجتماع النقيضين، وهو وجود المفعول به وحده وعدم وجود المفعول به وحده، وأن يكون فاعلا غير فاعل، وذلك ظاهر البطلان. وهذا التمانع ليس هو أن كل واحد من الفاعلين يمنع الآخر، كما يقال إذا أراد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو إماتة الشخص والآخر أحياءه، وإنما هو تمانع ذاتي، وهو أنه تمانع اشتراك شريكين تامين القدرة والإرادة في مفعول هما عليه تام القدرة والإرادة. فإن من كان على الشك تام القدرة وهو له تام الإرادة وجب وجود المفعول به وحده، وإذا كان الآخر كذلك وجب وجود المفعول به، وهذان يتتابعان ويتمانعان، إذ الإثبات يمنع النفي والنفي يمنع الإثبات تمانعا وتناقضا ذاتيا. فتبين أن الاشتراك موجب لنقص الشريك في نفس القدرة، وإذا قدر اثنان مريدان لأمر من الأمور فلا بد من أمرين، إما أن يكون المفعول الذي يفعله هذا ليس هو المفعول الذي يفعله الآخر، ولكن كل منهما مستقل لبعض المفعول، وإما أن يكون المفعول الذي اشترك فيه لا يقدر أحدهما على أن يفعله إذا انفرد إلا أن يتجدد له قدرة أكبر من القدرة التي كانت موجودة حال الاشتراك. فإذا كان المفعول واحدا قد اختلط بعضه ببعض على وجه لا يمكن انفراد فاعل ببعضه وفاعل آخر ببعضه، امتنع فيه اشتراك الامتياز، كاشتراك بني آدم في مفعولاتهم التي يفعل هذا بعضها وهذا بعضها، وامتنع فيه اشتراك الاختلاط إلا ما عجز أحدهما ونقص قدرته، وأنه ليس على شك ولا على شك قدير. وهذا الذي ذكرناه بقولنا إن الاشتراك موجب لنقص القدرة. فصل. ثم قال: هذا أيضا يقتضي أن كل منهما ليس واجبا بنفسه ثنيا قويا، بل مفتقرا إلى غيره في ذاته وصفاته، كما كان مفتقرا إليه في مفعولاته، وذلك أنه إذا كان كل منهما مفتقرا إلى الآخر في مفعولاته عاجزا عن الانفراد بها، إذ الاشتراك مستلزم لذلك كما تقدم. فأما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث يمكن ذلك فيه أو لا يمكن. والثاني ممتنع، لأنه إذا امتنع أن يكون الشيء مقدورا ممكنا لواحد، امتنع أن يكون مقدورا ممكنا لاثنين، فإن حال الشيء في كونه مقدورا ممكنا لا يختلف بتعدد القادر عليه وتوحده. فإذا امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لواحد، امتنع أن يكون مفعولا مقدورا لاثنين، وإذا جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد. وهذا بين إذا كان الإمكان والامتناع لمعنى في الممكن المفعول المقدور عليه، صفات ذاته لا تختلف بالحال، وكذلك إذا كان المعنى في القادر، فإن القدرة القائمة باثنين لا يمتنع أن تقوم بواحد، بل إمكان ذلك معلوم ببديهة العقل، فإن من المعلوم ببديهة العقل أن الصفات بأسرها من القدرة وغيرها كلما كان محلها متحدا مجتمعا كان أكمل لها بأن يكون متعددا متفرقا، ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في المخلوقات يوجب لها من القوة والقدرة ما لا يحصل لها إذا تفرقت وانفردت وإن كانت أحوالها باقية. بل الأشخاص والأعضاء وغيرها من الأجسام المفترقة قد قابل كل منها قدره، فإذا قدر اتحادها واجتماعها كانت تلك القدرة أقوى، لأنه حصل لها من الاتحاد والاجتماع بحسب الإمكان ما لم يكن حين الافتراق والتفرق. وهذا يبين أن القدرة القائمة باثنين، إذا قدر أن بينك الاثنين كان شيئا واحدا تكون القدرة، فكيف لا تكون مساوية للقدرة القائمة بمحلين؟ وإذا كان من المعلوم أن المحلين المتباينين اللذين قام بهما قدرتان، إذا قدر أنهما محل واحد وأن القدرتين قامتا به، لم تنقص القدرة بذلك، بل تزيد علم أن المفعول الممكن المقدور عليه لقادرين منفصلين إذا قدر أنهما بعينهما قادر واحد قد قام به ما قام به ما لم ينقص بذلك بل يزيد، فعلم أنه يمكن أن يكون كل منهما قابل للقدرة على الاستقرار، فإن ذلك ممكن فيه. فتبين أنه ليس يمكن في المشتركين على المفعول الواحد أن يكون كل منهما قادرا عليه، بل من الممكن أن يكون شيئا واحدا قادرا عليه. فتبين أن كل منهما يمكن أن يكون أكمل مما هو عليه وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن في كل منهما أن تتغير ذاته وصفاته، ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكمل نفسه وحده ويغيرها، إذ التقدير أنه عاجز على الانفراد والمفعول المنفصل عنه، فأن يكون عاجزا عن تكميل نفسه وتغييرها أولى، وإذا كان هذا يمكن أن يتغير ويكمل وهو لا يمكنه ذلك بنفسه، لم يكن واجب الوجود بنفسه، بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى على كل حال هذا الفصل كله يعني فصل مناقشة كلامية لأهل الكلام يعني في إثبات واجب الوجود الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعنينا كثيرا، نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.